الحمد لله رب العالمين، صل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد تحت باب الصم، قال حدثنا إبراهيم بن المنذر، قال حدثنا زيد بن حباب، قال حدثني ابن عبد الرحمن بن سعيد المخزومي، وكان اسمه الصم، فسماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سعيدا. قال حدثني جدي قال رأيت عثمان رضي الله عنه متكئا في المسجد. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ما زلنا مع هذه الأحاديث النبوية الشريفة والتي جمعها الإمام المحدث الكبير الإمام البخاري رحمه الله في كتابه هذا المسمى الأدب المفرد، أحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء القبيحة الغير مرضية بالأسماء الحسنة المحبوبة. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن الأسماء التي يتسمى بها الناس أو تتسمى بها الأحياء كان النبي صلى الله عليه وسلم يغيرها، أي يبدلها إذا كانت لا تتضمن معاني شريفة، إذا كانت أسماءها قبيحة وكانت أسماءها قد يتشابه منها الناس ويتطيرون كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها بل ويغيرها. ومن هنا أخذ العلماء وجوب تغيير بعض الأسماء، وجوب تغيير بعض الأسماء، لأن بعض الناس قد يخطئون في تسمية أو إطلاق بعض الأسماء على أشياء ولا يعرفون بجهلهم، لكن لما يظهر له بعد ذلك أن هذه التسمية ليست بتسمية شرعية أو أنها تتضمن معنى قبيحا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتغييرها. وهذا الأمر أحيانا قد يكون على الوجوب، أي يجب على الإنسان أن يغير ذلك الاسم، وأحيانا قد لا يكون واجبا ولكن يكون مستحبا، يعني الأفضل أن يغير الاسم. وذكر المصنف الإمام البخاري جملة من الأحاديث الكثيرة في هذا الكتاب، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم غير بعض الأسماء. سبق وأن ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم امرأة، ويقال أنها كانت بنت لعمر بن الخطاب، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قالت عاصية، قال بل أنت جميلة. فغير الاسم القبيح الاسم الحسن، لأن يعني اسم جميل أو جمال أو جميلة هذا يدل على معنى جميل، لأن يعني الجمال هو ليس الجمال الظاهر فقط، لأن يعني المرأة قد تكون يعني يكون اسمها جميلة ولكن هي ليست جميلة في المظهر، لكن قد تكون جميلة في الباطن، لأن يعني الجمال الحقيقي هو جمال الأخلاق وجمال الآداب وجمال الدين، هذا الذي لا يزول. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فاظفر بذات الدين كلمة يداك، المرأة تنكح أي تتزوج لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، لكن أفضل هذه الأربعة هي هو الدين. فأحيانا الجمال الحقيقي الذي لا يزول هو جماله الباطن، جمال الأخلاق وجمال الأداب. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن يغير الاسم القبيح، لأن الاسم عاصية مثلا ماذا يدل؟ يدل على العصيان، ومن طبيعة المسلم أن يكون منقادا طائعا لله عز وجل، لا يكون عاصيا، لأن العصيان في كل الأحوال أمر لا يليق بالمسلم، إذا عصى الله يكون آثما، إذا عصى الوالدين يكون آثما، إذا عصى معلمه كان آثما، إذا عصى الحاكم يكون آثما. ولهذا ليس من التصرف الرشيد بل وليس من الشرع أن يتقمص الإنسان هذه الأسماء التي أتى بها، بل يحرص. ولهذا قال العلماء أنه يجب على الوالدين، وهذا يدخل في حسن تربيتهم لأولادهم، أن ينتقوا لهم الأسماء الجميلة، ينتقوا بمعنى يتخيلوا الأسماء. ولهذا الإنسان قبل ما يقع في الخطأ يبحث يسأل قبل أن يرد له المولود. إحنا أحيانا تجد الوالدين عندهم اهتمام بالولد لما يولد أن يحضر له ويجهز له الجهاز، تجي مثلا العروسة تجمع لها وش لازم هذا المولود من ثياب، من أدوات تنظيف، من أشياء كذا، وقد لا يتفقدون إلى اختيار اسم اللاعب. والحمد لله في ديننا وفي هذا الشرع الذي تعبده الله عز وجل به أشياء كثيرة، أسماء جميلة لائقة الإنسان يبحث فيها. وقد ذكرت لكم أن الشيخ العلامة بكر بن زيد رحمه الله له كتاب في الأسماء، وجعل كتاب اسمه تسمية المولود، جعل في آخر الكتاب جدولا أو فهرسة أو قائمة بأسماء البنين وأسماء البنات، وهي كثيرة جدا. هذا قاموس المفروض أنه يكون موجود عند كل مسلم يتخيل هذه الأسماء، منها أسماء الأنبياء، أسماء المرسلين، أسماء الصالحين، الأسماء التي تدل على المعاني الجميلة. لأن من حسن تربية الولد أن ينتقى له الاسم الطيب الخميس، هذا داخل التربية، أن ينتقى له الاسم الجميل. ولهذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان قومه عليه الصلاة والسلام أهل جاهلية، والناس ما كانوا من جاهلية، كان الشرع غالب عنهم، ولهذا كانوا يجتهدون في إطلاق الأسماء واختيار الأسماء وانتقاء الأسماء، فكانوا أحيانا يصيبون وأحيانا يخطئون. ولما جاء الإسلام جاء النبي صلى الله عليه وسلم علمهم ما هي الأسماء التي ينبغي أن يتسمى بها المسلم، ما هي الأسماء التي ينبغي أن يتركها المسلم وأن لا يسمي بها، وهي كثيرة جدا. والبخاري رحمه الله جمع لنا في هذا الكتاب أحاديث كثيرة، بعض هذه الأسماء بطبيعة الحال نحن اليوم نذكرها اليوم الناس لا يعرفونها لأنها تدل على معاني في اللغة العربية، واللغة العربية لغة ثرية، لغة فيها أشياء كثيرة، ونحن للأسف الشديد صرنا لا نعرف هذه اللغة. ولهذا كان هناك بعض الأسماء اليوم أسماء منسية لا ينسب بها الناس، سواء كانت أسماء صالحة أو كانت أسماء غير صالحة، وهي تدل على معاني في لغتنا العربية. من هذه الأسماء ذكر البخاري هنا باب سماه باب الصرم. كانوا يعني العرب في الجاهلية من الأسماء التي يطلقونها على أولادهم الصرم أو الصرم، والصرم معناه في اللغة القطع، تقول لسان صارم أي قاطع، تقول سيف صارم أي سيف قاطع، تقول صرمت النخلة صرما، صرمت النخلة بمعنى قطعتها جذبتها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يصارم أخاه فوق ثلاثة، لا يحل بمعنى لا يجوز لمسلم أن يصارم بمعنى أن يقطع أخاه، يعني ما يتكلمش معه، هذا هو الصرم المخاطرة فوق ثلاثة. يعني إذا كانت لسبب في الدين يستطيع الإنسان أن يهجر أخاه أكثر من أكثر من ثلاثة أيام، شهر أو أكثر حتى يتوب ويرجع إلى الله عز وجل، لكن إذا كان سبب الخيار هو أمر دنيوي يتعلق بمسألة دنيوية لا يجوز له أن يهجره فوق ثلاثة، يعني فوق ثلاثة أيام لا يحل. وهذا يفيد الحل، أي لا يجوز لمسلم أن يصارم أن يقاطع أخاه المسلم فوق ثلاثة. فمعنى الصرم هو القطع. النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يتسمى الناس بالصرم، العرب قديم كانوا يسمونه أبنائهم بالسرق والأسرق ليبينوا أن لهم أخلاق شديدة ويظهروا قوتهم بتسبب مثل هذا حتى يخافهم الناس. فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تسمية بهذا الاسم، أن يسمي أحدهم ابنه بالسرق أو يسميه أسرق، لأن فيه معنى القطع. والقطع لا يكون للمسلم، المسلم لا يكون قاطعا لغيره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. وش معنى قاطع؟ يعني قاطع للرحم. يعني الله عز وجل أمر بوصل الأرحام، بصلة الأرحام. قال: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. لا يدخل، لا يكون من أهلها. ولهذا العرب يطلقون على الذئب والغراب اسم الأسر، الأسر. يقال الأسرمان. وش معنى الأسرمان؟ الذئب والغراب. لأن الذئب يعيش بمعزل عن الحيوانات فهو قاطع، لا يألف الناس ولا يألف الناس، ولأن حياته مبنية على على على الكذب وعلى الاحتيال والقطع والبعد عن الناس. وكذلك الغراب، الغراب لا يكون أليف، يعيش وحده. ولهذا العرب يقولون إذا قالوا أسرمان يعنون بذلك ما الذئب والغراب. فإذا كان الذئب يسمى بالأسرق والغراب يسمى بالأسرق، والغراب يقع على الكيف وهو يحب الاعتزال ويحب البعد، ولهذا لا يعيش إلا في الأماكن القاحية التي لا يكون فيها الناس. فلذلك سمي الغراب بالأسرق. والغراب من أبشع الحيوانات، لونه أسود، فكان من أبشع الحيوانات. ولهذا لا يجوز للمسلم أن يتسمى بهذا الاسم. والدليل على ذلك أن البخاري رحمه الله روى بسنده إلى عبد الرحمن بن سعيد المخزومي قال: حدثني جدي عن أبيه وكان اسمه الصرم، كان اسمه الصرم، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سعيدا، بدل وغير اسمه، قال: أنت لا تسمى بالصرم وإنما اسمك سعيد. فاسم سعيد من الأسماء الجيدة لأنها تدل على معنى جميل، وما أحرم الإنسان أن يكون سعيدا، سعيدا في الدنيا وسعيدا في الآخرة، لأن السعادة، السعادة لا تشترى بالمال، لا تشترى بالمال. ليس السعيد هو الذي يكون له المنصب ويكون له الجاه ويكون له المال. وتقوى الله الخير تزداد الأخرى، ويبقى عند الله مزيد. فليست السعادة أن يكون الإنسان غنيا، السعيد أن تكون مرضيا عند الله عز وجل، أن تكون مطمئنا البال، أن تكون مرتاح النفس، أن تكون محبوبا بين الناس، أن تكون مرضيا عند الله تعالى، هذه السعادة. ولهذا الإنسان إذا تسمى بالسعيد أو تسمى بسعد، هذا يدل على معنى هذه الكلمة، وأنها كلمة مرضية وأنها كلمة جيدة، لأن كل إنسان يحب السعادة، وكل إنسان يتلمس طريق السعادة، لكن كثير من الناس يخطئون طريق السعادة. بعضهم قد يقول أن السعادة في المال، أو السعادة في منصب، أو السعادة في الجاه، أو السعادة في الصحة، والسعادة الحقيقة، السعادة الحقيقية السعادة التي تكون في طاعة الله عز وجل. لما يكون الإنسان مطيع لله عز وجل، يعرف حدود الله، يأتي الحلال ويجتنب الحرام، هذه السعادة. وهي السعادة التي يجد حلاوتها يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم من رجل أن من اسمه الصرم سماه سعيد، قال: أنت سعيد. قال: رأيت عثمان رضي الله عنه متكئا في المسجد. وهذا الحديث فيه ضعف لجهالة رجل بسند يدعى عمر بن عثمان، والحديث أيضا أخرجه البزار في مسنده، وكذلك الطبراني في الكبير. تفضل. قال: حدثنا أبو نعيم عن إسرائيل عن إسحاق عن هانئ بن هانئ عن علي رضي الله عنه قال: لما ولد الحسن رضي الله عنه سميته حربا، فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أروني ابني ما سميتموه؟ قلنا: حربا. قال بل هو حسن. فلما ولد الحسين رضي الله عنه سميته حربا، فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أروني ابني ما سميتموه؟ قلنا حربا. قال بل هو حسين. فلما ولد الثالث سميته حربا، فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أروني ابني ما سميتموه؟ قلنا حربا. قال بل هو محس، بل هو محس محسن. ثم قال إني سميتهم بأسماء ولد هارون، شبر وشبير ومشبر. ثم ذكر المصنف هذا الحديث عن علي رضي الله عنه، علي رضي الله عنه زوج فاطمة رضي الله عنها، زوجة النبي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ماتت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. كانت فاطمة أول من أحرق النبي صلى الله عليه وسلم بهذه، فاطمة رضي الله عنه زوج علي رضي الله تعالى عنه، وعلي من الخلفاء الراشدين من العلماء علماء الصحابة الكبار، ورابع الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه من العلماء ومن الفرسان المجاهدين في سبيل الله، فضائله كثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول لما ولد الحسن علي رضي الله عنه له أبناء، له الحسن وله الحسين وله المحسن، وهذه أسماء النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أطلقها على أحفاده. قال لما ولد لي الحسن، وهذا أكبر أولاده. وبعض الناس يخطأ يقول بأن الحسن والحسين توأمان، يعني توأم زادوا في يوم واحد، وهذا خطأ. ولهذا كثير من الناس اليوم يعني لما يزيدوا زوج توأم يسمى الحسن والحسين، ويجوز أن يسمى الحسن والحسين، لكن ليس معنى أن الحسن والحسين توأمان، الحسن أكبر من الحسين، ولد الحسن ثم ولد بعد ذلك الحسين لعلي رضي الله عنه. علي رضي الله عنه قال لما ولد الحسن رضي الله عنه سميته حربا، سمى حرب، وهذا التسميه كانت موجوده عند العرب قديما، يعني يتسمون بالاسماء التي يظهرون فيها القوه وعباطه الجعش حتى يخافوا من الاعداء، فكانوا يتسمون بهذا الاسم، يسمي ولده بحرب، قال سميته حرب. وهذا يدل ايضا على ان اطلاق التسميه هي من حق الاب، الاب هو الذي يسمي الاولاد، يعني لو ان المراه تقول انا اسمي ابني اسما والوالد لا يرضى، حق التسميه هي للوالد، لكن ان ترك الامر لزوجته او لاخر ان يسميه باسم لا باس بذلك، لكن حق التسميه عند الاختلاف يكون للوالد، الاب هو الذي يسمي ولد. ولهذا قال علي لما ولد الحسن سميته حربا. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أروني ابني ما سميتموه؟ أروني ابني، إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم الابن على الحفي له معنى، لأن الحفي ولد والد هو ابن أيضا، لأنه يعني ابن ابنك فهو أيضا ابنك. قال أروني، وانظر هنا إلى اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالأسماء، على ما سيبين الإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد الولد جاء قال أروني ابني ما سميتموه، أريد أن أعرف هذا الاسم، يعني إطلاق الاسم مهم جدا. فقلنا حربا، سميناه حربا، والحرب تدل ما على ما تدل على الاختلال وسك الدماء، والحرب لا يرضاها الناس، لأن يعني الناس يعملون على أن يسد الأمن بينهم وأن يكون السلم بينهم، لأن هذا الذي ترتاح له النفوس وتكون فيه الأفراح، أما الحرب فقد تجلب الخسائر وقد تترتب عليها الأحزان، وقد تكون فيها الخسارات في الأرواح وفي الممتلكات، وإن كان فيها أمر لا بد منه، لأن سنة الله عز وجل في خلقه الناس يعيشون في سلم وأمن، وأحيانا تحدث منهم حروب، وهذه الحروب رغم انها شر لكن قد يكون من ورائها خير، ولهذا الله سبحانه وتعالى شرع القتال للمسلمين، لان في هذا القتال وفي هذا الجهاد اكتساب العزه وتمكين دين الله عز وجل ولكن دون ان يكون في اعتداء. ولهذا حروب المسلمين على الاعداء لم تكن لاجل القتل او الانتقام، وانما كان المسلمون يقاتلون اعداءهم حتى يردوهم الى دين الله عز وجل. ولذلك كان امراء المسلمين اذا بعثوا المجاهدين في سبيل الله يقول لهم احذروا من ان تقتلوا من لا يكون مشاركا في المعركه، لا تقطعوا الاشجار، لا تفسدوا في الارض، لا تقتلوا العباد الذين يكونون في الصوامع، لا تعتدوا على النساء، لا تعتدوا على الاطفال. كانت هذه وصايا امراء المسلمين، لا يقاتلون الا من قاتلوه. فكانت من عدد العرب انهم يسلمون ابنائهم بهذا الاسم حرب. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له سميناه حربا، قال بل هو حسن. سمى حسن، الاسم هو حسن، لكن الاسم لا هو حسن، يقال الحسن او حسن. فلما ولد الحسين يعني بعد ذلك رضي الله عنه قال عني سميته حربا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال اروني ابني ما سميتموه، قلنا حربا، قال بل هو حسين. وكلمة حسن وحسين هذه فيها دلالة على ماذا؟ دلالة على هذا الشيء الحسن الذي يرضاه الناس ويحبونه، لأن الإنسان من كل شيء يحب حسنه. حتى لما تجد الأخلاق تجد أخلاق سيئة، تجد أخلاق حسنة. فالأعمال أيضا كان حسنات وكان سيئات، الحسنات يرجع عليها الإنسان، السيئات يغتب عليها الإنسان في كل شيء، حتى في الناس يقول لك هذا الإنسان مليح وهذا مش مليح، هذا حسن وهذا سيء، هذا متخلف وهذا غير متخلف. فكلمة حسن وحسين تدل على هذه المعاني الجميلة. قال فلما ولد الثالث سميته حربا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أروني ما سميتموه، قلنا حربا، قال بل هو محسن. يعني وهذه النسبة كلها تمشي على نسب واحد، حسن وحسين ومحسن، حسن وحسين ومحسن. وهناك أسماء كثيرة تدخل في هذا المعنى، تسمية بمحسن مثلا أو بحسان، كما كان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم حسان الكتابي. فحسن وحسين وحسان ومحسن كلها أسماء جميلة مروية لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه. ثم قال إني سميتهم بأسماء ولد هارون. ولد هارون، هارون أخو موسى عليه السلام، كان له أبناء أحدهم يسمى شبر أو شبر أو شبر على روايات، وشبير على وزن حسين، ومشبر. وهذه الأسماء قد تكون معانيها هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حسن وحسين ومحسن، وإما أن النبي صلى الله عليه وسلم اختارها على أوزانها، لأن شبر من الشبر أن يؤخذ من يقطع من الشيء شبر، أي مسافة محدودة، ولهذا يقال الشبر هو هذا الموضع الكبير، يقال له شبر. فسماها على هذه الأوزان. ولد هارون كان واحد اسمه شبر أو شبر، والآخر شبير، والآخر مشبر. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم أبناءه أو أحفاده بالحسن والحسين ومحسن. باب الغرام. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا عبد الله بن الحارث بن أبزة قال حدثتني أمي رائضة بنت مسلم عن أبيها قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حنينا، فقال لي ما اسمك؟ قلت غراب. قال لا بل اسمك مسلم. ثم قال المصنف باب غراب، يعني التسمية بغراب. احنا عندنا هذه الاسماء ولكن الغالب انها القاب، احنا عندنا القاب، بعض الناس يسمي غراب، وغراب معناه في اللغه البعد، ولهذا يقال الانسان اغرب، اغرب في كلام، يعني اذا ابعد في كلام، جاء بكلام بعيد لا يفهمه الناس. ولهذا يقال غالب القران، غالب القران يعني الالفاظ التي توجد في القران لا يفهمها الناس. ولهذا وضع العلماء كتبا سماها بغريب القران، يعني يشرحون هذه الكلمات التي تظهر غرابتها للناس لا يفهمونها. ولهذا اذا جاء الانسان الى بلد لا يعرفه الناس يقال له هذا غريب. وسمي الغراب بهذا الاسم لانه يعيش بعيدا عن مجتمع الناس او حتى عن مجتمع الطيور. والغراب كما يقال من اخبث الطيور، لانه لا يعتدي على الجيف ولا يعتدي على النجسه، لكن مع ذلك يقال ان الغراب ذكي عنده ذكاء. وقد اثبتت يعني بعض الدراسات وبعض البحوث التي قام بها علماء الغرب حول ذكاء الحيوانات، وجدوا ان الغراب عندهم ذكاء كبير. من ذلك انه كان مره رايت في شريط وثائقي عن طائر الغراب انه كان ياتي ببعض المكسرات او ما يسمى بالجوز، وهو لا يستطيع ان يكسر الجوز. ماذا يفعل؟ لما ياخذ هذا الجوز يعني يضعه في فمه يرميه في الطريق، يعني عند مفطر الطرق لما تاتي السيارات تقف عند الضوء الاحمر، هو يرمي ذلك الجوز في الطريق، لما تنطلق السياره تكسر ذلك الجوز، ثم هي لما تذهب ياتي وياخذ ذلك الذي يريد ان ياكله داخل الجوز المكسور. قالوا هذا يدل على ذكاء عندهم. ولكن مع ذلك الغراب يبقى انه من اخبث الطيور، لانه كثيرا او غالبا ما يحوم حول الجيف والنجسات، فحيثما وجد الغراب وجد النجسات ووجد الجيف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان من هذه انه يغير اسم الغراب. كان اهل الجاهليه والعرب يسمون اولادهم بالغراب، ولهذا ذكر الامام البخاري هذا الحديث، وان كان فيه ضعف لان فيه امراه تسمى رائقه بنت مسلم وهي مجهوله لا تعرف، عن ابيها انه شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حنينا، يعني غزوه حنين، فقال لي ما اسمك؟ قال قلت غراب، قال بل اسمك مسلم، نحي هذا الاسم واضرب عنك الغراب حتى لا تكون بعيدا عن الناس وحتى لا يتشائم منك الناس، بل انت مسلم. فمسلم من الاسماء، من الاسماء الجيده، ونحن عندنا في تاريخ الاسلام الامام مسلم، الامام مسلم صاحب الصحيح، هذا من اكبر علماء المسلمين الكبار رحمه الله، شيخ المحدثين، كتابه يعد اصح كتاب بعد البخاري. ولهذا اهل السنه لهم كتابان عزيزان عظيمان، صحيح البخاري وصحيح مسلم. صحيح مسلم له ميزه، وان كان اعتنى به المغاربه اكثر مما اعتنى به المشارقه، ولهذا شرحه كثير من علماء المغرب والاندلس، مع ان اهل المغرب والاندلس قد اشتغلوا بصحيح البخاري، لكن ميزه البخاري، ميزه مسلم عن البخاري انه لما ياتي الى الحديث يجمعه في باب واحد بخلاف البخاري. البخاري لما ياتي الحديث الطويل يفرقه في ابواب، يفرقه على ابواب، ففي باب يذكر جزء منه وفي باب الاخر يذكر جزء منه، لكن الامام مسلم يجمع الحديث كله في باب واحد او في كتاب واحد فلا يفرقه. ومسلم لا يكرر الحديث بخلاف الامام البخاري. ولهذا لما عاد بعضهم قال قلت لمسلم الفضل، قلت البخاري اعلى، قال المكرر فيه، قلت المكرر احلى. هذا ممن كان يدافع عن صحيح البخاري. البخاري كان يكرر الاحاديث، لكن تكراره الاحاديث كان عن معنى، لان الحديث احيانا قد تجد فيه فوائد كثيره. مثلا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن افضل الاعمال، قال الصلاه في اول وقتها، قال ثم ماذا؟ قال البر والديه، قال ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. فالبخاري هذا الحديث لا يذكره في باب واحد، بل تذكره في باب الصلاة، في فضل الصلاة في أول وقت. لكن إذا ذكرت بين الوالدين لابد أن تذكر هذا الحديث أيضا، لأن جاء فيه التنبيه أن من أفضل الأعمال بر الوالدين. ولهذا البخاري في الحديث واحد يذكره في مواضع كثيرة، بخلاف الإمام مسلم لا يذكره إلا في باب واحد، وقد لا يتكرر ذكره في موضع آخر. فمسلم هذا الاسم من الاسماء الحسنه، وحبذا لو ان المسلم يختار لولده هذا الاسم، لان الرسول سمى به، ثم لأن هناك إمام علم من أعلام الأمة الكبار وهو الإمام مسلم، رجاء أن يكون معتنيا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يسمي ولده مسلم. ثم هو عمال على الإسلام، مسلم عمال على الإسلام، يقول مسلم أنه يدين بدين الإسلام، وهذا جيد، يعني يتميز هذا الرجل الذي يتسمى بمسلم عن غيره ممن لا يكون متدينا أو متعبدا الله عز وجل بدين الإسلام. ودين الإسلام هو الدين الذي رضي الله عز وجل للناس كافة، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. تفضل. شهاب قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا عمران بن قطان عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل يقال له شهاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل أنت هشام. ثم ذكر البخاري هذا الباب فقال باب شهاب. العرب كانت تسمي من الأسماء التي تطلق على أبنائها الشهاب، والشهاب هو الشعلة من النار التي تسقط في السماء يعني في الليل، ترى أحيانا نجم يهوي يعني يسقط يعني ينقض من الليل، فالشعلة الساقطة هذه تسمى شهاب، والشهاب فيها معنى النار يعني تحرق، لأن هذه الشهوب يرسلها الله سبحانه وتعالى للجن، الجن تريد أن تترصد وتسمع الخبر الذي يكون في السماء فترجم بهذه الشهوب، يرسلها الله سبحانه وتعالى على الجن تحرقه. والشهاب يحمل معنى النار، والنار تغذي، ولهذا ليس من طبيعة المسلم أن يكون مؤذيا لغيره، يكون كالشعلة. لكن بعد قال بعض العلماء الشهاب إذا أضيف إلى الدين قد لا يكون مكروها، هذا ذكره بعض العلماء، مثلا كان يقال شهاب الدين، لكن مع ذلك أن العلماء يقول أن مثل هذه التسمية ليست بجيدة، يعني أن يضاف الأشياء إلى الدين، يعني يسمى الإنسان بشهاب الدين أو بسيف الدين أو بنصر الدين أو بنور الدين، هذه أسماء يقولون أنها أسماء دخيلة، يعني ما كانت تعرف عند في زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، الصحابة ماذا يسمون بهذه الأسماء؟ وإنما هذه الأسماء أنشأها الأعاجم، يعني الناس الذين دخلوا الإسلام من غير العرب هم الذين تسموا بهذه الأسماء، وهذه الأسماء بالحق فيها تزكية، لهذا كرهها العلماء، قالوا لا ينبغي للناس المسلمين ان يتسمى بها الاسلام، لان فيها تسميه، يعني يصير واحد نور الدين هو ضرب الدين، هو ضرب الدين، واحد مسلم نصر الدين وهو خلاف هذا الاسم الذي يحمله، تراه عدو الدين لا ينصر دين الله عز وجل، ولهذا كان كثير من ائمه المسلمين لا يحبون ان يتسموا بهذا الاسم. وذكرنا لكم قول الامام النووي، الامام النووي امام كبير رحمه الله، امام في الحديث في السنة وفي الفقه، وكان اسمه الذي سماه به والده محي الدين، محي الدين اسم لأننا نسمى به، كان يقول عن نفسه لا أجعل في حبي من يسميه بمحي الدين، يعني لا أسامح من يسميه بمحي الدين، هذا إمام كبير مع أنه أحي الدين بعلومه، ومع ذلك كان يقول لا أسمح للناس أن يسموني بهذا الاسم، يعني لست أهلا لأن يسمى بي محيدين، كان يفهم مثلها، ولهذا قال العلماء أن مثل هذه الأسماء هي أسماء نسبية ينبغي للناس تجنبها. والبخاري هنا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له شهاب، شهاب كما قلنا هي الشعلة من النار الساقطة التي إذا سقط على شيء حرقته، قالوا لا غير اسم، فقال رسول الله بل انت هشام لا تسمي شهاب بل انت هشام. وذكرنا لكم حديثا ذكره الامام كان فيها انقطاع، يعني بسنده انقطاع. يقال ان عمر بن الخطاب جاء اليه رجل فقال له: ما اسمك؟ قال: اسمي شهاب. قال: اين تسكن؟ قال: بلاد الحرقه. واحد المكان اسمه الحرقه. قالوا: بايتها؟ قالوا: بذات رضا. والرضا من اسماء النار. وفي الاول قال له: ما اسمك؟ قال: اسمي جمر. جمر تدل على النار. قالوا: ابن من؟ بابا اسمه. قالوا: ابن شهاب. قالوا: اين تسكن؟ قالوا: بذات الحرقه. قالوا: باي مكان؟ قالوا: بذات رضا. قالوا: ادرك اهلك فانهم قد احتلقوا. قال: فكذا كما قال عمر، ما راح الدار صبوك بالحرب. اسمع، معلش، اسم من هذه الاسماء فيها يعني اسم جيد. ولهذا قال العلماء ان الاسماء قوالب للمسميات، يعني كما تكون وكما تسمى تكون. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار الاسماء التي فيها التفاؤل، التي فيها التفاؤل. يسمى الانسان بالاسماء التي يستبشر بها الناس ويفرحون بها. هكذا كان هدي النبي عليه الصلاه والسلام. باب العاص. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن زكريا قال: حدثني عامر عن عبد الله بن مطيع قال: سمعت مطيعا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يوم فتح مكة لا يقتل قرشي صبرا بعد اليوم إلى يوم القيامة، فلم يدرك الإسلام أحد من عصاة قريش غير مطيع، كان اسمه العاص، فسماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مطيعا. ثم قال المصنف رحمه الله: باب العاص. العرب قديما أو أهل الجاهلية كان عندهم اسم يتداولونه بينهم، وهو اسم العاص. العاص يقال عمر بن العاص، العاص بن وائل، العاص بن هشام، العاص بن سعيد ابن العاص ابن أمية، العاص بن المنبه. هذه كلها أسماء لرجال كانوا في الجاهلية. سبحان الله، ما أسلم أحد منهم كعب طوفة إلا واحد، إلا واحد يسمى العاص ابن الأسود العذري. هذا الذي أسلم، لما أسلم سماه النبي صلى الله عليه وسلم مطيع، لأن العاص يدل على التمرد والخروج عن الطاعة. فكل من كان في الجاهلية اسمه العاص بقي على كفره إلا هذا الرجل العاص بن الأسود العذري. هذا أسلم. لما أسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أنت مطيع. مطيع فاسمك جيد وليس بالعاص. ولهذا الإنسان ينبغي أن يتسمى بهذه الأسماء التي تدل على العصيان. عاص، وإن كان هذه الأسماء اليوم ماهيش موجودة، انتظر راحت مع الناس، لكن العرب قديم كانوا يسمون بها، يسمون العاص. والعاص كلمه تدل ماذا؟ كما قلنا، على الخروج وعلى التمرد وعلى عدم اللين، لان من طبع المسلم ان يكون مطيعا منقادا، وخاصه اذا كان مطيعا لله تبارك وتعالى. فذكر البخاري عن عبد الله بن مطيع قال: سمعت المطيع. هذا المطيع هو الذي كان اسمه العاص ابن الاسود العذري رضي الله عنه. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكه. فتح مكه معروف، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الى مكه فاتحا بعد ان بقي في المدينه 13 سنه، من الله عز وجل عليه بفتح مكه. ففتح النبي صلى الله عليه وسلم مكه وحج بها حجه الوداع، ورجع الى المدينه وتوفي عليه الصلاه والسلام بعد أن من الله عز وجل عليه بفتح مكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل قرشي صبرا بعد اليوم، أي بعد فتح مكة، إلى يوم القيامة. يعني لا يقتل قرشي، يعني بعد أن من الله عز وجل علم النبي صلى الله عليه وسلم بفتح مكة، وكان مطردا منها عليه الصلاة والسلام، بقي 13 سنة وهو عليه الصلاة والسلام خارج الديار، ولم يكن يحب أن يخرج من مكة. كان يقول: لولا ان قومك اخرجوني به ما خرج. وهذا يدل على ان الانسان قد يهاجر من اجل ان يطيع الله عز وجل. اذا كان لا يستطيع ان يعيش في البلد ويكون امنا في طاعة الله عز وجل فإنه يتوجب عليه أن يهجر بلاد الإيمان، أن يهجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإيمان، أن يخرج من بلاد المعصية إلى بلاد الطاعة. أنا بقول كان يعيش في مكة، لكن لما ضيق عليه خلاف الكفار وأرادوا منه أن لا يعيشوا بالإسلام ترك مكة وخرج إلى المدينة، ثم عاد بعد ذلك الوصول إليها. ومن بعد قال الرسول لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة كانت الهجرة قبل ذلك واجب على الناس أنهم أمروا بأن يهاجروا، لكن لما فتح الله عز وجل مكة قال لا هجرة بعد الفتح، خلاص الإنسان إذا كان يعيش في مكة يبقى في مكة لا يهاجر، لأنه صار بعد ذلك دار إسلام، صار دار إيمان. لما من الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام بفتح مكة قال لا يقتل رشيد صبر. ما معنى صبر؟ يعني أن يؤخذ الرجل أسيرا، يعني يؤسر يحبس ثم يقدم فيقتل، لأنهم كانوا يفعلون هذا. لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح قلوب الناس، وبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يأتي للانتقام من القوم الذين أخرجوه، يعني يدعي أنتم أخرجتوني اليوم أنا آتي بكم واحد واحد وأقتلوه، بدليل أنه لما قال لهم ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ يعني اليوم تمكنت منكم وأني قادر الآن ننتقم منكم وندير لكم كبادة فيها وأخطر، يعني الرسول دخل بالجن. فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم طلقاء. في رواية قال لا تدريب عليكم اليوم، لا أقول لكم إلا ما قال أخي يوسف لا تدريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. الله عز وجل يغفر لكم، اذهبوا فأنتم طلقاء. ما أراد أن يحاسبهم، بل قال لهم لا يقتل قرشي صبر، يعني الأسير، الأسير يأتي والبريزوني ويقدم يعني ويؤسر ويغل بالسلاسل ثم يخرج، قال لا يقتل إلى يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحل السلم والأمن بين قومه حتى يسلموا. وفي ذلك اليوم لما رأوا حسن صنيع النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أسلم كثير من الكفار في ذلك اليوم العظيم. ولهذا قال فلم يدرك الإسلام أحد من عصاة قريش غير مطيع، يعني هؤلاء الناس اللي كانوا يتسمون بالعصر لم يسلم أحد منهم، اللي كانوا مسميين بالعصر كما العصر الوائل. العصر الوائل هذا كان رجل كافر وكان جبار وكان عنده أموال ويستخدم الناس، ولهذا يقال أن خباب بن العرب هذا الصحابي جبير رضي الله عنه كان يعمل عنده حدادا، يعني يعمل عنده الحدادة، واشتغل عنده أيام أو شهور وكان مسلما آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. ذهب إلى سيده العصر الوائل قال أعطيني يعني أجرتي، يعني شيء يخدم أريد أجرتي، قال له لن أعطيك أجرتك ما خلصكش حتى تكفر بمحمد. فقال له خباب بن عرف رضي الله عنه وكان فقيرا، قال لن أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى تموت ثم تبعث، يعني حتى تموت ثم تبعث. قال أهلك بعد، يعني أهلك يوم القيامة يريد الاستهزاء به والسخرية به، فلم يريد، قال حتى تبعث ونختصم عند الله عز وجل. ثم أنزل الله عز وجل قوله في سورة مريم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. سنكتب ما يقول، يعني هذا الكلام الذي قاله لهذا الصحابي لن أعطيك أجرتك حتى تموت ثم تبعث، سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، يأتي فردا. وهذا عاص بن وعيد لم يكتب الله عز وجل له الهداية فمات على الكفر، وكثير ممن تسمى بالعاص لم يسلم منهم أحد إلا هذا الذي روى الحديث عن النبي وكان يسمى بالعاص ابن الأسود، هذا أسلم. لما أسلم سماه النبي صلى الله عليه وسلم كما قال كان اسمه العاص، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم مطيعا. لكن هذا لا يعني أن هناك بعض العصاة من قريش أو الكفار الذين بلغوا أنه لا يسلم منهم أحد، لا، بل أسلم كثير من عصاة قريش دخلوا في دين الله عز وجل. لكن مراد المصنف أن من كان يتسمى بالعاص لم يسلم منه من أدرك الإسلام إلا هذا، إلا العاص ابن الأسود العذري رضي الله تعالى عنه، لما أسلم سماه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نفهم شيئا مهما في هذا الحديث، أن بعض الناس أحيانا لما يكون عنده اسم غير مرضي اسمه مش مليح، يقول لي هذا الاسم سماني من بابا ما كيف نبدل لازم نبقى، وهذا من عادة التقاليد، إذا كان الاسم هذا مش مليح لازم نغيره، خاطر قد تحتفظ به، ربما هذا الاسم قد تتأثر أنت به، قد تحدث لك به مشكلة من هذا الاسم. وذكرنا لكم حديث قد يأتي سيذكره البخاري أن سعيد بن المسيب رحمه الله إمام كبير من التابعين يقول كان عنده جده هذا هو اسمه حزن، وحزن هذه الكلمة أيضا ما هوش اسم ليه لأنها تدل على الغضب وتدل على الشدة، والحزن بمعنى ضد الفرح، كل إنسان لا ينبغي أن يقول مثل هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت سهل، ما تسميش روحك حزن، سمي روحك سهل حاجة سهلة. قالوا السهل يوطأ ويمتهن، قالوا إني سميت روحي سهل، السهل اسم ما يغلبوني الناس قاعد يعسوني، أنا اسمي روحي حزن باش واحد ما يدنا بها. قال فلم يريد أن يغير اسمه حتى سعد بن المسيب، قال والله ما زالت فينا الحزونة بعد ذلك، يعني بقينا حنايا القوم تاعنا والأهالي تاعنا بقاو يعني على الغلظة تاعهم وعلى الشدة تاعهم. قال ما دام أن جدي لم يريد أن يغير الاسم الذي امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يغيره. صح احنا ممكن الاسماء اليوم المشكله تاعنا مو سهل باش يغير الانسان الاسم، مو سهل باش يغير الاسم، لانه هو لازم له يعني جري في القضاء، ولازم له يقدم يعني تعديل لهذا الاسم وقد يغلط، لكن اذا كان هذا الاسم موجود لابد يعني ان يبدل، خاصه الاسماء ربما الالقاب تاخذ شيء من الوقت، لان فرنسا ما عندهاش الخير الشعب، فرنسا كانت تطلق بعض الاسماء هكذا من عندها، ولهذا ترى كثير من العائله كان عندهم اسماء معروفه جميله وبعد غيرتهم فرنسا. كان يجي واحد هكذا مثلا بابا يقول له انت اسمه ما يعرفش، يقول انت ابو خفا وانت ابو درع وانت ابو كذا وانت ابو شاشيه وانت ابو كذا، حتى كان بعض الاسماء قبيحه، يعني لو تقرا الان الجريده الرسميه تاعنا تصيب الناس يغيروا بعض الاسماء اللي لازم يغيروا لانها تدل على القبح وتدل على العيب وتدل على كذا، لأن هذا المستعمل جهل هذا الشعب، جهله وأبعده عن دين الله سبحانه وتعالى، وجهله بلغة العرب حتى صار الناس ما يعرفون يعني لغة القرآن، لغة القرآن صار الناس يجهلونها. لكن الله سبحانه وتعالى قيض لهذه الأمة بعض العلماء كجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، يعني الشيخ بن باديس والشيخ طيب العقبي والشيخ البشير الإبراهيمي والعربي البسي والشيخ مبارك بيه وغيرهم، هؤلاء كان لهم جهاد عظيم في هذه الأمة، علموا الإسلام وأيقظوا الضمائر وحرصوا على أن يعلموا المسلمين لغة العرب، فحفظ الله سبحانه وتعالى بهم وبجهادهم دين الأمة وهوية الأمة ولغة الأمة. من دعا صاحبه فيختصم وينقص من اسمه شيئا. قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة أن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا عائش هذا جبريل يقرئ عليه السلام. قالت وعليه السلام ورحمة الله. قالت وهو يرى ما لا أرى. ثم قال البخاري من دعا صاحبه فيختصر وينقص من اسمه شيئا، يعني هذا يدل على الجواز، يعني انسان يكون اسمه عنده اسم عنده اختصر، يعني نذكر البدايه مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان صحابي جليل يدعى ابا هريره، ابو هريره من جماعه الصحابه اسمه عبد الرحمن بن الصخر الدوسي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سماه ابا هريره لانه كان يحمل هره، وهريرة تصريف لهرة، الهرة هي القطة، نقول القط هو الهرة، وهريرة بمعنى قطة صغيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليه اسم أبا هريرة، فعرف باسم أبي هريرة، وهو عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه، من اكبر علماء الصحابه روايه للاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاقت روايته للاحاديث عن 5000 حديث. اكبر رواه الحديث مع انه اسلم متاخرا. لم يكن الاسلام معنا واحد. اسلم متاخرا رضي الله عنه. ولكن روى هذا الكم الهائل من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا وكان ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي احيانا يا ابا هر. هو اسمه ابو هريره لكن يقول يا ابا هر. فمن هنا اخذ العلماء انه يجوز للانسان احيانا ان يختصر بعض الاسماء اذا كانت يعني الاسماء هذه لا تؤدي بنقصه. يعني ماشي الانسان يختصر الاسم باش هذاك الاسم يعيبه. يجوز اختصار الاسماء مثلا ابا هر. كان النبي صلى الله عليه واله وسلم في هذا الحديث مثلا عائشه كان يقولها عائش يعني يحذف لها الدار بالتخفيف لا يقول يا عائش او عائش هذا فيه تخفيف من قول عائشه فيه جواز لكن احيانا لا يجوز الاختصار بعض الاسماء احنا عندنا اليوم الاسماء نختصرها بزاف مثلا واحد عندنا مثلا بلاد العرب خاصة كاين بعض الأسماء هذه معبدة لله عز وجل عبد الخالق ولا عبد الله كيف؟ لأن من أسماء الله عز وجل القادر لازم نقول عبد القادر مش عبد القادر كاين مثلا عندنا أسماء مثلا محمد اسم شريف تقول موحي تخيل بدك مش معنى موحي عندك حتى معنى اسمي محمد مثلا ممكن واحد مثلا قال حامد يقول حميدة مثلا والحميدة تقول حميدة هذا جائز باختصار. أنا لما صرت على العثمان كان يقول العثمي. عثم اختصر يجوز ولهذا كانت أسماء يجوز اختصارها بالتخفيف كما كان الرسول يقول لعائشة يقولها عائش. ما فيش تغيير. ما فيش تغيير الاسم، ما فيش تحريف. لا يكسر معناه. لكن تنحيله مثلا معنى أو تغيره لا يجوز. كما الأسماء المعبدة لله عز وجل. فعبد القادر هو عبد القادر مش عبد القادر ولا غير ذلك من الاسماء فذكر البخاري قال باب من دعا صاحبه فيختصر وينقص من اسمه شيئا بمعنى لا حرج في ذلك اذا لم يكن في اطلاق هذا الاسم تغيير او انقاص له او تحريف للمعنى فهو جائز ولهذا ذكر قال ان عائشه رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائش سمعنا رسول الله عائش وهي عائشه زوجة النبي عليه الصلاه والسلام وهي الصديقه بنت الصديق ابوها ابو بكر وامها تسمى ام رومان رضي الله عنها كان مولدها قبل الاسلام كان مولدها في الاسلام قبل الهجره يعني قبل ان يرجع النبي صلى الله عليه وسلم بثمان سنين او نحوها فهي صغيره ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي صغيره تزوجها قال بعض العلماء كان ابن 7 سنين ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابن 9 سنين السن في ذلك الوقت مش كما لو كانت 9 سنين ما زالت لها 20 سنة وما زالت صغيرة لكن النساء قديما 9 سنوات تبلغ لأن المرأة إذا بلغت جاز تزويجها وعائشة رضي الله عنها تزوجها كانت كبيرة في عقلها وحتى في بدنها ومات عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابن 18 سنة 18 سنة 18 سنة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم تركها صغيرة وعاشت حتى ماتت في خلافة معاوية بن أبي سفيان سنة 58 وقيل سنة 59 رضي الله تعالى عنها وأرضاها من أمهات المؤمنين ومن عالمات الصحابة من علماء الصحابة لأنها فاقت بعلمها حتى بعض كبار الصحابة ولهذا لما عاشت كان كبار الصحابة يأتونها ويسألونها عن عبادة النبي وهدي النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يا عائش هذا جبريل يقرأ عليك السلام. جبريل يقرأ عليك السلام، جبريل معروف الملك الذي كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. قال يقرأ عليك السلام. قالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا فيه أن الإنسان إذا بلغ له السلام أن يرد السلام. سواء كان مباشرة أو كان عن طريق الواسطة أو كان عن طريق الكتاب إذا سلم عليك ترد السلام قال يقرئ بالسلام والسلام السلام في الإسلام هو أن يقول الإنسان السلام عليكم. قالت وعليه السلام، ردت السلام، قالت ورحمة الله وبركاته، ردت بما هو أفضل، لأن الله عز وجل قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، بأحسن منها أو ردوها، إما أن تكون بأحسن منها وهذا هو الأفضل. من قال السلام عليكم قلت وعليكم السلام ورحمة الله، من قال السلام عليكم ورحمة الله قلت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهكذا. لكن أن يكون أقل، وأن يقول السلام عليكم قل السلام، ولا أنها من ذلك يقول السلام عليكم قل صحيح، ما طبق الله على وقال إذا حييتم بتحية وتحية في الإسلام هي السلام عليكم، فترد عليه الإمام هو أحسن منها أو يكون مثلها. فانظرونا، قال يوفي عليه السلام، قالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، قالت وهو يرى ما لا أرى، يعني عائشة قالت كنت أسلم يرى ما لا أرى، لأنه يعني كان يرى جبريل ويعرف أن جبريل جاء، لكن عائشة لا ترى جبريل، يعني إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه أو يوحي إليه، قالت وهو يرى أين النبي صلى الله عليه وسلم يرى جبريل ويعلم أن جبريل هو الذي يكلمه، ولكن عائشة لا ترى. هذا الحديث قال العلماء فيه فضيلة لعائشة رضي الله عنها، يدل على فضل عائشة لأن جبريل أقرأها السلام، فهذا يدل على فضل عائشة. الأمر الثاني فيه استحباب بعد السلام، إذا كان عند حبيبك ولا إنسان تعرفه أول شيء تستعين تبعث السلام على إنسان، قال إذا لقيت فلان سلم عليه، هذا أفضل ما تقوله له، فيه استحباب بعد السلام. وفيه أيضا يجب على الرسول تبليغه، إذا إنسان قال لك بلغ السلام لفلان لازم تفكر باش تبلغ السلام، لأنه يجب عليك، فصير يعني كيف مسلم عندك أمانة، كل واحد يقول لك هذا ما نبكي لإنسان، أيضا إذا قال لك سلم على إنسان أمانة، اللهم إلا إذا نسيت، إذا نسيتك إذا تذكر بلغ له السلام، ويكون هذا أجر بذلك. أيضا فيه من الفوائد بعث الأجنبي السلام إلى الأجنبية الصالحة إذا لم يخف نفسه، دونك مثلا أنت تبلغ سلام للإمارة، إذا لم الإنسان يخشى المفسدة يبلغ سلام، مثلا كما تقول جارة كنت تعرفها مرأة كبيرة ما عندك طمع فيها، يعني تجيب واحد من ولادها ولا من جيرانها تلاقيه مرة تقول له بلغ سلامي إلى المرأة الأولى، لا بأس، إلا إذا خاف الإنسان المفسدة، مثلا تكون مرأة صغيرة ولا شابة ممكن انك اذا بلغت لها السلام تفهم حاجه اخرى، هذا الانسان يتفادى هذا التسليم، اذا انت جيت من مجموعه من النساء تسلم عليهم جاهز، لكن اذا صرت امراه وحدها صغيره انت تخاف تقول لها السلام او تسلم عليها تفتتن او تفتتن هي، فهنا ترك السلام على المراه الاجنبيه جائز، بل قد يكون واجبا عليها اذا خشيت المفسده. لكن إذا الإنسان لم يخشى المفسدة، كانت المرأة كبيرة أو كان النساء كثر ودخل الإنسان وسلم جائز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسلم على النساء ويسلم على الصبيان كما ورد من هديه عليه الصلاة والسلام. والحديث فيه أيضا دليل جواز الترخيم، جواز الترخيم يعني أن الاسم يكون كبير تجب تقوله باسم رقيق رخيم، مثلا عائشة تقول يا عائش، عثمان تقول عثم إلى غير ذلك. وقال العلماء أيضا أن هذا الحديث فيه دليل على فضل خديجة على عائشة، مع أن الحديث يظهر بأن فيه فضل عائشة على خديجة، والعلماء اختلفوا، قالوا من هي أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هي خديجة أم عائشة؟ بعض العلماء قالوا خديجة، وبعض العلماء قالوا عائشة، وكلهم استدل بأدلة وهي صحيحة، فمنهم من قال أن فضل عائشة يظهر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن جبريل يخرجك السلام، قالوا هذا فيه دليل على فضل عائشة، لكن بعض العلماء قالوا هذا الحديث فيه دليل على فضل خديجة على عائشة، لماذا؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى أقرأ خديجة السلام، لأنه جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخديجة إن جبريل يخرجك السلام من ربك، قالوا السلام من الله عز وجل أفضل من السلام يكون على جبريل، ولهذا قالوا هنا جبريل سلم على عائشة، لكن في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جبريل يقرئ، أن جبريل يقرئ السلام من الرب إلى خديجة، يعني أن الله عز وجل هو الذي سلم على خديجة، فشك أن الله أفضل من جبريل عليه الصلاة والسلام. السلام. فلكن العلماء بينوا قالوا ان خديجه، وهذا هو القول الجيد، ان خديجه افضل من عائشه باعتبار البدايه، لان خديجه لما زوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت هي التي امنت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي واست النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي اوت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي صبرت مع النبي صلى الله عليه وسلم. في البدايه كانت عائشه افضل، لكن باعتبار النهايه كانت عائشه افضل من خديجه. لماذا؟ لان خديجه توفيت وعائشه بقيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم باعوام كثيره، فكان منها خير كبير، عدم الناس السنه وعدم الناس الحديث، فكان فضلها في ناحيه افضل مما كانت عليه خديجه رضي الله تعالى عنها. قال حدثنا محمد بن عقبة قال حدثنا محمد بن إبراهيم اليشكري البصري قال حدثتني جدتي أم كلثوم بنت ثمامة أنها قدمت حاجة، فإن أخاها المخراط بن ثمامة قال: ادخلي على عائشة وسليها عن عثمان بن عفان فإن الناس قد أكثروا فيه عنا. قالت: فدخلت عليها فقلت: بعض بنيك يقرئك السلام ويسألك عن عثمان بن عفان. قالت: وعليه السلام ورحمة الله. قالت: أما أنا فأشهد على أني رأيت عثمان في هذا البيت في ليلة قائرة، ونبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجبريل يوحي إليه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضرب كف أو كتف ابن عفان بيده اكتب عثمة. فما كان الله ينزل تلك المنزلة من نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا رجلا عليه كريما، فمن سب ابن عفان فعليه لعنة الله. هذا الحديث فيه قول عثمان رضي الله عنه. عثمان رضي الله عنه من أفضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال العلماء أنه يأتي في الفضل في المرتبة الثانية بعد أبي بكر وعمر، يأتي عثمان رضي الله عنه. وعلماء الأمة يقولون بأن فضل الخلفاء على ترتيبهم في الخلافة، على ترتيبهم في الخلافة، يقولون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ولهذا عثمان رضي الله عنه كان أحق بالخلافة من علي رضي الله عنه، ولكن اختلف علماء السنة أحيانا في تقديم عثمان على علي أو علي على عثمان. بعضهم يقول عثمان أفضل من علي وعلي أفضل من عثمان، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: هذه ليست من المسائل التي يضلل فيها البخاري. إذا كان واحد قال بني علي أفضل من عثمان، ما قلتش بني تضاد خارج عن الإسلام، ولكن الافضل ان يقال عثمان افضل من علي، لان هذا الذي استقر عليه السنه. يفضلون الصحابه على حسب خلافتهم، ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم اجمعين. فهذا الحديث فيه ان الناس لما جاء اخا المخالف بن ثمامه قال: ادخلي على عائشه وساليها عن عثمان بن عفان، لان الناس كانوا يطعنون في عثمان بن عفان رضي الله عنه، يطعنون يعني يسبونه ويشتمونه، لان عثمان رضي الله عنه كان عنده بعض القرابه الذين وظفهم، يعني وظفهم واعطى لهم وظائف لانه يعني يثق فيهم لامانتهم. فعاب الناس عليه هذه الامور، قالوا انه لا يولي الا قرابته، فطعنوا عليه باسباب يعني هم جعلوها انها فيها منقصه وفيها يعني ترك عدل وفيها بعض الظلم. وهذا الناس اللي كانوا يشرفوا على الخلفاء ويريدون يعني ان يصوروا الناس على الخلفاء ويخرجوا عليهم، حتى ادى بهم الامر الى ان قتلوا عثمان رضي الله عنه. لكن شوفوا الناس لما جو الى عائشه قالوا ان الناس قد اكثروا فيه عندنا، يعني بعثوا امراه الى عائشه يسالونها عن عثمان، قال: إن الناس قد أكثروا فيه عندنا، يعني كانوا يتكلموا عليه بالسوق ويسبونها ويشتمونها. قال فدخلت عليها فقلت بعض بنيك يقلب السلام يسألون عائشة، لأن يعني الناس الصحابة كانوا يأتونها ويسألونها ويسألك عن عثمان بن عفان. قالت عليه السلام ورد عليه السلام، ثم قالت لهم ما تراه في عثمان، يعني رأيها في عثمان. قالت عائشة أما أنا فأشهد على أني رأيت عثمان في هذا البيت، يعني في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، في ليلة قائمة، قائمة بمعنى ليلة حارة صون، والنبي الله وجبريل يوحي إليه في البيت، جبريل يوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في البيت. قالت والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب كف أو كتف ابن عفان بيده ويقول اكتب عثم، هذا محل شيء، اكتب كان يقول لعثمان عثم، يعني فيه اختصار بس. هذا هو البخاري، هذا الحديث تحت هذه الترجمة، لم يقل له اكتب عثمان وإنما قال عثم، ففيه جواز ماذا؟ اختصار الاسم، يعني ينقص من الاسم شيئا أو يختصره، هذا جائز. كان يقول له اكتب عثم، ولهذا عثمان بن عفان كان من كذبة الوحي، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوحي إليه جبريل كان قد اتخذ بعض الصحابة يكتبوا عنه، ما هو شكون الصحابة كانوا يكتبون؟ كان معاوية بن أبي سفيان بكذبة الوحي، زيد بن ثابت بكذبة الوحي، عثمان بن عفان بكذبة الوحي، يقول له اكتب عثم، فما كان الله ينزل تلك المنزلة من نبيه إلا رجل عليه كريم، يعني هذا الذي يكتب الوحي، يكتب القرآن ويكتب السنة ويدونها، هذا ما يكون إلا رجل كريم. ما كان الله عز وجل يجعل مع نبي من أنبيائه يكتب وحيه إلا لما عرف منه هذه الخصال الكريمة وأنه أهل بذلك، كفيه أنه كان يكتب الوحي. ولهذا قالت له عائشة فمن سب ابن عفان، يعني عثمان بن عفان، فعليه لعنة الله. من سبه، سبه بمعنى ذكره بسوء، ذكر مكارمه، وصفه بالظلم أو بالجور، فعليه لعنة الله. واللعنة معناها طرد من رحمة الله عز وجل، لأن مذهب الصحابة مذهب خيار الأمة أن يترضى عليهم، أن يذكروا بالفضل، أن لا يطعن فيهم حتى وإن أخطأ. الصحابة مش معصومين، الصحابة منهم من ارتكب بعض الذنوب، ولكن لأن العصمة جعلها الله عز وجل للرسل والأنبياء هم الذين يخطئون، أما غير الأنبياء فهم يخطئون. ولكن الصحابة عرف عنهم الصلاح والتوبة والاستغفار والإقلاع عن الذنب، ولهذا لا يجوز للمسلم كما يفعل الشيعة كما يفعل الروافض الآن يسبون الصحابة ويرون أن الدين الذي يتقربون به إلى الله عز وجل هو سب الصحابة، يسبون عائشة رضي الله عنها ويتهمونها ويرمونها بالفاحشة ويسبون أبو بكر وعمر ويسمونهم بالأصنام، يقولون عنهم بأنهم الصنمان، ويطعنون في عثمان رضي الله عنه، وعندهم أن الصحابة كلهم مرتدون خارجون عن دين الإسلام إلى بقايا، إلى علي رضي الله عنه والحسن والحسين والمعتزل بن أسود وأبو ذر رضي الله عنه وعمار بن ياسر، يقول الباقي كلهم ارتدوا عن دين الله، قبحهم الله. من سبع أصحابي فعليه لعنة الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله الله بأصحابي، ولكن دين هؤلاء القوم هو دين الدهو والعبث. الصحابة الذين حافظوا على هذا الدين ورأوا لنا هذه الأحاديث وفقهوا الأمة وفتحوا الأمصار، يأتي هؤلاء الشرذمة من الناس اليوم يسبونه ويشتمونه. وللأسف الشديد صار الآن دين الشيعة والرافضة والحقائق ليس عندهم دين، صار هذا المذهب وهذه العقيدة الآن سائدة بين أبناء المسلمين، ولهم اجتهاد اليوم يعني في ديارنا نسب الشرعي، حتى صار القديانية اليوم هذا الدين لا نقول دين، هذا المذهب الإلحادي الذين يجعلون رجل من باكستان يسمى غلام القديان، هذا يجعلونه نبيا، يقرؤون كتبه ويتعبدون الله سبحانه وتعالى بما يكتبه، ويجعلون ان النبي ان النبوه انتقلت اليه واصبح الناس يؤمنون بها بهذه القديانية ويتبعونها وينشرون كتبها، فلا بد أن نكون متنبهين، أن نكون متنبهين، لأن هؤلاء لا يدينون بدين الإسلام، ولما سيقول منهم كفار، هؤلاء كفار خارجين عن الإسلام، فكيف يقال القديانية بأنها دين والشيعة طالبة بأنهم على دين؟ هذا كلهم على ضلال، كونوا على يقين، لأن نحن أمرنا بحب الصحابة، حب الصحابة إيمان، حب الأنصار إيمان، بغض الأنصار كفر ونفاق، حب المهاجرين إيمان، ولهذا لابد أن نغرس في أبنائنا حب الصحابة رضي الله عنهم، وأن هذا من الإيمان، وأن نجتنب الطعن فيهم والكلام فيهم بسوء، مع وجود بعض أخطائهم، ولكن حسناتهم أكبر من سيئاتهم، وصوابهم أكثر من خطائهم رضوان الله تعالى عليهم. وإذا ذكر الصحابة والشجار الذي كان بهم لابد أن تمسك ألسنتك كما كان يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رحمه الله، تلك الدماء طهر الله منها سن فلا ألطف بها لسانا، لا ألطف بها لسانا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل من إيماننا حبنا للصحابة رضي الله عنهم، وأن لا نكون من الطاعنين فيه، وأن نحبهم، وأن نكرمهم، وأن نذكر فضائلهم رضوان الله تعالى عليهم، فإنهم ما وصل إلينا هذا الدين إلا عن طريقهم وبسببهم رضوان الله تعالى عليهم. والله تعالى نسأل أن يوفقنا وإياكم به الخير، وأن يجعلنا من يسر القول ويتبعون أحسنه، ولا إله إلا الله وأولئك هم أولو الألباب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.